تفسير الآية 15 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي وطلب ودعا وسأل الرسل الكرام والمسلمون معهم ومن بعدهم الله تعالى الفتح، بمعنى الحكم بينهم وبين المكذبين بحكمه العادل، وبمعنى النصر أي دعوه أن يجازي أهل الخير بكل خير وسعادة وأهل الشر بما يستحقونه من كل شر وتعاسة، وينصرهم عليهم ويهزمهم ويمكن للمسلمين في الأرض يديرونها بنظام الإسلام فيسعدوا بذلك في الدارين، فاستجاب لدعائهم في التوقيت وبالأسلوب الذي رآه مناسبا محققا لهم أفضل وأسعد النتائج، فربحوا حيث أعز الإسلام وأعزهم وأعلاهم ونصرهم وأسعدهم في دنياهم وأخراهم، وخاب أي خسر فيهما أعظم خسارة حيث الهزيمة والتعاسة التامة، كل جبار أي متكبر شديد التكبر أي متعالي متطاول على الله تعالى وعلى دينه الإسلام وعلى الناس، يحتقرهم ويذلهم ولا يعطيهم حقوقهم، ويريد إجبار غيره وإرغامه على ما يريده هو بكل ظلم وعدوان وإيذاء وحتى تهديد بقتل، عنيد أي كثير شديد العناد أي مبالغ في معارضة ومدافعة ومخالفة الحق، مصر على عدم اتباعه، متمادي في ذلك مع علمه التام بداخل عقله بأنه حق. هذا وكل جبار عنيد يشمل الكافرين أمثال الذين سبق ذكرهم وكذلك غيرهم ممن تجبر وعاند مهما كان دينه، إذ لا بد أن يخيب مثلهم مؤكدا. هذا وعند بعض العلماء أن المكذبون المعاندون هم أيضا طلبوا الفتح، بمعنى طلبوا حكم الله فيهم الذي يعدهم به رسلهم والمسلمون إذا كذبوا ولم يسلموا، أي طلبوا عذابه، فهم يستعجلونه لأنهم لا يصدقونه ويستهزئون به، وإن لم يأتهم فالرسل والمسلمون إذن كاذبون، وبالتالي فهم لن يؤمنوا. وهذا مثل ما قالوا في الآية 32 من سورة الأنفال، قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والآية 29 من سورة العنكبوت، قوله تعالى: قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقد خابوا وخسروا في الدارين حيث سيأتيهم عذابه سبحانه حتما يوما ما على قدر سوئهم.